موقع أنا السلفي. أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، تحس إن الناس مش موجودة. مشكلتنا الكبيرة إن أنا بقول وأعمل، وأنا بقول فلان دلوقتي شايفني، فلان دلوقتي بيسمعني، فلان دلوقتي زمانه بيقول يا سلام إيه الجمال ده كله، وهكذا. نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. أنفع العمل أشده إخلاصا لله. يحصل إزاي؟ أن تغيب فيها عن الناس بالإخلاص، أن تستحضر رؤية الرب عز وجل لك فتغيب عن رؤية الناس، عن الرياء، عن السمعة، تستحضر أن الله يسمع كلامك، فعند ذلك تغيب عن سمع الناس. يعني تغيب عن سمع الناس، تحس كده تنساهم، زي بالضبط كده الشمس لما تطلع النجوم تختفي. النجوم تختفي ليه؟ لقوة ضوء الشمس. قوة الإخلاص لله، قوة الفكر في الله سبحانه وتعالى، في استحضار أنك بين يديه، أن عملك كله معروض عليه، سوف يغيبك عن الناس. أنفع العمل أن تغيب فيها عن الناس بالإخلاص، إخلاص العبادة لله، إخلاص العمل لله، وعن نفسك بشهود المنة.